لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو نظر إلى كون أم المؤمنين ليست من أهل مكة ورضي لها بأن تعتمر لأمرها أن تذهب إلى ميقاتها وهو ذو الحليفة، لكنه رضي لها بأن تعتمر من التنعيم. وقد يقول البعض إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك تطيبا لخاطرها، ونقول لا بأس في ذلك، لا بأس من تطيب خاطرها، ولكن تطيب خاطرها بما يوافق الشرع أو بما يخالفه؟ بما يوافق الشرع. وذلك المقام مقام عظيم، مقام بيان، الصحابة كانوا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل من استطاع الحج في تلك السنة من الصحابة حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إنهم كانوا 100,000 أو يزيدون في تلك الحجة، فهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتطلعون إلى ما يقوله وإلى ما يفعله. فالمقام مقام بيان، والقاعدة الأصولية عندنا تقول إن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، وقت الحاجة هو وقت الامتثال، فذلك الوقت هو وقت البيان. فلو كانت العمرة لغير أن لا تجوز إلا لغير المكي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت العمرة لا تجوز من مكة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك خاصا بعائشة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما ترك هذه الاستفصالات دل على أن الأمر منزل منزلة العموم، هذا كما يقول العلماء، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال العمرة بكل أحد من مكة، لكن لما سكت عن ذكر التفصيل لم يقل هذا خاص بعائشة، ولم يقل هذا في هذه السنة فقط، ولم يقل هذا لأصحاب محمد، ترك هذه التفصيلات، دل الأمر على أن الحكم عام في حق جميع الأمة، ويؤكد هذا أن المقام مقام بيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمة وهي على المحجة البيضاء، لم يغادرها إلا وقد بين لها كل شيء تحتاج إليه صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. هذا دليل على أن الرمي، رمي جمرة العقبة ورمي الجمار، هذا كله من مناسك الحج، وأنها ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبمن معه، بل هي بكل من يأتي من الأمة. وهذه هي القاعدة، القاعدة الأصولية، أن ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطاب للأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما فعله. فإذا لم يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، فالأصل اشتراك الأمة معه، لأنه مقدم الأمة وزعيمها وقائدها ومعلمها، فكل شيء يفعله الأصل فيه أنه للاقتداء، والأصل فيه أنه للتعليم. ولماذا أورد هذا المصنف مسألة الرمي كان حقها أن تكون هنالك؟ لماذا ذكرها في كتاب العمرة؟ لعل السبب في ذلك أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معها ماذا؟ كانت معها عمرة، فينسحب عليها أن كل ما كان فيها من الجمع بين الحج والعمرة ومن الطواف والسعي والرمي أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بمن معه، بل هو للأبد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وعنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. هذا الحديث أيضا فيه جملة أمور تقدم كثير منها، وهي خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأزواجه إلى الحج، وأن منهم من كان مهلا بعمرة، ومنهم من كان بحجة، ومنهم من كان قارنا. ثم لما جاءوا هنا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات قبل أن يقدموا إلى هنا في وادي سرف، قال لهم: اجعلوها عمرة، وعندما تردد بعض الصحابة في ذلك الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أنه لو لم يسق هديه معه لجعلها عمرة، يعني لفعل مثل ما فعلوا، حتى يطيب خواطرهم، وحتى يسكن نفوسهم، وحتى يبين لهم أن الذي فعلوه أو الذي سيفعلونه من التحلل بعد العمرة وقبل أداء الحج أنه لا ضير عليهم فيه، ولا ينقص ذلك من أجرهم إن شاء الله. فأم المؤمنين كانت ممن أهل بعمرة، ولكنها قبل أن تدخل المسجد حاضر، وهذا الأمر أمر معتاد في بنات حواء وآدم، ليس فيه غضاضة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد عذر فيه النساء وجعل له أحكاما خاصة من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فلما حارت لم تستطع أن تطف، فأدركها وقت الحج وهي حائض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج، لأنها ما كانت قد أهلت بالحج ولم تؤدي العمرة، فدخلت عمرتها في حجتها. ثم بعد ذلك، بعد أن انقضى الحج وكانت ليلة الحصبة، أي ليلة نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحصن الذي مر ذكره معنا في كلام أنس وكلام ابن عباس رضي الله عنهما، شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس اعتمروا وحجوا، الذين كانوا معها اعتمروا قبل الحج ثم حجوا، وهي في نظرها أنها لم تأتي إلا بعمل واحد، والمعروف أن عمل القارن وعمل المفرد شيء واحد لا يختلف إلا في النية والهدي، فشكت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يأخذها إلى التنعيم، فاعتمرت من هنالك من التنعيم، وهذا يؤكد الأمر الذي قلناه سابقا. تقول: ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أي في العمرة بعد الحج، يعني من حج مفردا ثم بعد الحج اعتمر لا يكون حكمه كمن جمع بين الحج والعمرة بالقران، أو كمن تمتع بأن أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج، يعني إذا أخر العمرة حج مفردا ثم بعد ذلك اعتمر بعد انقضاء الحج، فإنه لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه صوم ولا يجب عليه صدقة. وإنما الهدي يجب على من جمع بين الحج والعمرة بالتمتع أو بالقران. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك أيضا أشار إلى أمر آخر، قال ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يعني العمرة من التنعيم لا شك أنها من حيث النفقة التي ينفقها الإنسان ومن حيث التعب الذي يتعبه الإنسان ويتكبده ليست كالعمرة من بلد الإنسان من المناطق البعيدة، إن العمرة من المناطق البعيدة فيها مفارقة للأهل، فيها مفارقة للوطن، وفيها تحمل مشاق الطريق، وفيها تحمل نفقة كبيرة وقطع مسافات بعيدة، كل هذا يحصل لمن جاء من بعد. ولكن هذا الذي يأتي من قرب يحصل له أجر العمرة بإذن الله. ولكن هناك شيء آخر أيضا يتضاعف للإنسان، وهو قدر إنفاقه في سبيل الله في أداء طاعته، وكذلك قدر نصبه وتعبه في أداء العمل، قدر نصبه وتعبه في قضاء في أداء العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم. وهذا إن شاء الله لا ينقص من أجر العمرة شيئا، لكن المضاعفة التي تحصل للإنسان بسبب كثرة ما ينفقه في سبيل الله وبسبب كثرة ما يتحمله من مشاق الطريق وعناء السفر، هذا قد لا يحصل بالنسبة للإنسان الذي يعتمر من هنا من قرب الحرم. ولكن أيضا هذا له أجر العمرة ويدخل في أمره صلى الله عليه وسلم وحثه على العمرة، تابع بين الحج والعمرة. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، الصحابية الجليلة صاحبة المناقب العديدة، والتي كانت تسمى بذات النطاقين، كانت تحمل طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطعام صاحبه أبيها أبو بكر رضي الله عنه إليهما في الغار. هذه أسماء زوج الزبير وأم عبد الله وأم عروة رضي الله عنهم أجمعين، تذكر هذا الأمر أنها كانت كلما مرت بالحجوم تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتذكر وتقول لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف. ما عندهم شيء يثقلهم، من ناحية الصحة موفورة، والإنسان ما يزال في شبابه، ما أثقلته السنون ولا الكبر، وليس معه من متاع الدنيا الشيء الكثير الذي يرهقه. تقول قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، وهذا فيه إشارة إلى أفضلية التقلل من الدنيا، وأن الاستكثار من الدنيا ليس من أمور البر وليس دليلا على خيرية الإنسان. هؤلاء مع تقدمهم ومع فضلهم ومع خيريتهم ومع سابقتهم في الإسلام، لأنهم جاءوا إلى هذه الأماكن الطاهرة وهم قليل الأزواج قليل المتاع، وما نقص ذلك من أجرهم ولا نقص ذلك من مقاديرهم عند الله وعند الناس. تقول فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، الزبير زوجها، فلما مسحنا البيت أحللنا، يعني لما طافوا بالبيت تحللوا، ثم أهللنا من العشي بالحج. هذا الكلام قد يكون فيه مخالفة لما تقدم ذكره عن أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول بأنها لم تستطع أن تطوف بالبيت لأنها حاضت قبل أن تقضي عمرتها. وحديث أسماء هذا ربما فهم منه أن أم المؤمنين رضي الله عنها طافت معهم واعتمرت قبل الحج، ولكن صاحب القصة يقدم قوله، صاحب الحادثة والمباشر للأمر يرجح قوله على قول غيره، فلعلها أرادت الجملة، أرادت أننا يعني في الجملة طفنا بالبيت وتحللنا ثم بعد ذلك اعتمرنا أحرمنا بالحج، ولم تكن تقصد أم المؤمنين عائشة، لم تكن تقصد أن أم المؤمنين عائشة أيضا طافت معهم واعتمرت قبل الحج، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها صرحت بأنها لم تستطع أن تعتمر قبل الحج لأن الحيض جاءها في ذلك الوقت، وهي صاحبة القصة. فلعل أسماء رضي الله عنها وهمت في هذا، أو لعلها قصدت في الجملة أنهم فعلوا ذلك هي والزبير ومن معهم. وهذا باب معروف في اللغة العربية، التوسع في الكلام، أن يقال نجح الطلاب والمقصود نجح غالبيتهم أو أكثرهم، أو حج الناس لا يقصد به أنه حج كل أحد، وإنما يعني من أدى تلك الفريضة في ذلك الوقت. فقولها اعتمرنا ثم أحللنا ثم أحرمنا بالحج لعل المقصود به هي وزوجها الزبير ومن كان معهم غير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها صرحت هي بنفسها، وصرح غيرها أيضا أنها لم تستطع أن تطوف لعمرتها قبل الحج لأنها كانت حائضا رضي الله عنها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.